عالم فيه المافيا أولى وأنا رفضتكم مهمش فعندي سمعة بين الأولاد زيني بلك مهمش وتحذر لكن من الأولى تاخذ حذرك وحرك جيب الآلة بيتاتو دراغون أنا بحلك دراغين كونغ ألعب فيهم بينج بونغ صيتي ضايع في العاصمة توكلو أنا الكينج كونغ ذراع مايكي اليمين ندربك توسع عدي مافيا ضربت كثيرة بالمستقبل بس ما هي كافية عدس الفخورة عيمة شوفكم يشوي تقسم تجوني واحد وجماعة سبت فيكم انفصام أكسر عيونكم الجناح أما الرؤوس أصلا مقصوص نصفى لهالة أما البيدي ما ينشد فيهم حزام أنا التنين في حضوري روض باقي التنانين أنا التنين في سما طوكيو هجت الملايين خطر عليكم جاي مالكم من عندي أي مهر بدراكون علامتي واختصرها الدراكين مهما كثر العصابات بينهم للكلمة الأخيرة قوانين احنا نسناها وتمشي عليها بالمسطرة أسلوبنا استبدادي وزاحتكم بدون ذخيرة بنبدل لما الأزمان مصيرا نعدل احنا السيطرة I'm gonna blow your mind till your brand I will drive you off full of red like a hungry dragon. Are you ready? Come on, let's go my way. You will always have my back. With you following our path, we're a family, not friends. Fighting and leading. مبدئيا غني عن التعريف هو يتبجيم من صغري بكون عصابة يعني لما تمرس تحشيم متشافر وعلي انا اعزل يتمنوا خبر مماتي لما انزل بساحة يخشى ومسمع على خطواتي عصابة فينا تمرد حلميكم فينا تقرب صنم بتنفع ولا تحرك هلا بشافوا مني تصرف من تمان بحضر الكلام يصير همس نمشي بخط يصير وعكس دي المعانا يعودوا نقص نقص على اعدائي بعدهم كم مرة نواجه خصومي تسار على الثوم المهرب كم خرطة وتهز فرط هلا كم انه يكتب حتى فالهالة ايقنت انه مهرب هالحل الانسب بس بحييكم على هالشجاعة اولها تتمدوا واخرها واسم عن مصاعة اللي تسونتوا بسنين انا انهي بساعة وقادر امحيكم فرد فرد اذا بتيجوا جماعة ابلع There or alive I'm gonna change your life on my Kawasaki I'm gonna blow your mind to your friend I will drive you off full of red like a hungry dragon Are you ready? Come on, let's go my game عصابة بلقاهم مندعسين لهامة ولا غيرة بقوا صامدين جرب تلقى مصيرك متل جانج التنين سو خلقوا زابنين نكم انتم مرة لوغو ما في حب شيء الكل عارف انهم شوشو بالله دول خصوم استحم بالارض وانا فرد مهما كان عددهم اجرد لو في بيننا مية سد دراكن الاسم الحالة يخلي الخصم بارتجاف التفر لكرم من جرب هجم حسب العدد كاف على بالهم اني مت وجولي بنقطة ضعفي رغم الطعن صملت ما اهتزت شعر بكتفي اصابتي هي الاقوى رغم الاحداث اللي فيها دمني موجة تبقى الاولى وما حد يجره يعدي يا اخي انا تكرزة دورة لانا تحسب اني بمشيها لولا شفقة مايك عليه ولا كان حياته بنهيها Dear or alive I'm gonna change your life on my Kawasaki I'm gonna blow your mind